يقول هل لي أن أعتمر عمرتين في سفري هذا؟ لا بأس على أن تكون العمرة من الميقات، أما تكرار العمرة من التنعيم فهذا محل نظر لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.